يقول السائل: متى تصلح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لساكن المدينة؟ وآخر يقول: أنا طالب في الجامعة وأسافر إلى بلدي وأرجع، فهل يشرع لي كلما رجعت للمدينة أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أزوره بين حين وآخر من غير تحديد وقت؟ وجزاكم الله خيرا. تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تخصص وقتا وحالا، مثل حال القدوم من السفر أو حال السفر أو في يوم مخصوص أو في شهر مخصوص أو في أيام مخصوصة، وإنما تشرع الزيارة. وأيضا لا ينبغي لكثرة التردد على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، التردد عليه هذا من اتخاذه عيدا، وإنما يزور ما بين فترة وأخرى. نعم. قل السائل: ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبر الجوال عند قبره صلى الله عليه وسلم؟ كيف عند الجوال؟ هذا ما يصلح. كون شخص على ما بلغني يتصل بالجوال على قريبي في مكانه يقول له الآن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التلاعب ولا يجوز، وإنما كما ذكرنا يصلي ذلك الرجل في المكان الذي هو فيه وفيه ملائكة تبلغ، لا يكون عن طريق الجوال، لأن هذا الجوال هو وسيلة لتخاطب الناس الآن في دنياهم، ما شرعت الآن العبادات بهذا. وطرد هذا لو أن رجل الآن اتصل على صديقه من مكان بعيده في المسجد النبوي قال اقرأ الآن القرآن، وإذا قرأت يكتب لك قراءة القرآن في المسجد النبوي أو في الروضة، وصوتك الآن مسموع لمن في الروضة، هل هذه قراءة في المسجد؟ غير صحيح. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه، ولا يقيس الدين بالعقل ويأخذ الأمور بالهوى، وإنما الدين اتباع. نعم. قل سائل: بعض الطوائف يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور من نور الله تعالى، فما تعليقكم على ذلك؟ هذا كذب ودجل ومشاقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وأنه ولد كما يولد البشر من أبوين معروفين، معروف نسبه، تعرف ولادته كيف ولد، وأن الله عز وجل اصطفاه من هذا النسب الشريف ومن هذه الخصلة الشريفة من بني هاشم، معروف هذا. ومن يقول أنه خلق من النور من، فهؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وبعضهم يقول خلق من نور الله، وهذا كفر يلزم منها الحلول، وأن الله حل في خلقه. ومنهم من يقول خلق من نور العرش، وهذا كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المادة التي خلق منها الخلائق، خلقت منها الخلائق، قال خلقت الملائكة من نور، خلق الجن من نار، خلق آدم مما وصف لكم أو سمي لكم، وأخبر أن آدم وبنيه خلقوا من الطين كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه، ولم يستثني الله عز وجل من البشر أحدا، حتى آدم الذي خلق على سنة، على غير سنة البشر، خلقه الله من طين وصوره، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هو خلق من طين، وحواء خلقت من ضلعه فهي أيضا من هذه المادة، وعيسى لما خلقه الله من امرأة بلا أب بقدرة الله خلقه من امرأة من طين، وهذا مما يدل على أن عامة البشر كلهم خلقوا من طين، ومنهم هذا النبي الكريم الذي خلقه الله من أبوين كريمين حملت به أمه، ويعرفه الناس والنساء يعرفونها، وكان كنا النساء يرين فيها نورا ويرون في أبيه قبل الحمل به نورا يعرفونه، إلى أن حملت أمه به وأنجبته وهو في حفظ من الله وفي كلاءة، إلى أن لقي الله عز وجل، شرفه الله بكثير من الخصال، وهو غني عن هذا الكذب، فإن هذا من الكذب وهو من التكذيب له ولما دلت عليه النصوص. فعلى المسلم أن يكون على بصيرة بدينه وأن يحذر من الغلو الذي يخرجه من الدين وهو لا يدري، يظن أنه بهذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به قد خرج من الدين بالكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هل للنية صيغة خاصة بها؟ كان أقول نويت أن أطلب العلم، وهل تجدد النية في كل فترة؟ النية محلها القلب وليس لها صيغة باللفظ، وإنما هو ما يرد في القلب من الإرادة والقصد، تنوي صلاة العشاء، تنوي صلاة المغرب، ولا يلزم أن تتلفظ كما نسمع من بعض المسلمين ومن بعض الجهلة يقول نويت أن أصلي العشاء خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كذا، ويتمتم بكلمات والإمام يقرأ وهو لا يزال يردد هذه البدع. فعليه أن يدخل في صلاته ونيته في قلب الله مطلع عليها، مطلع على ما في القلب. النية يقول العلماء محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. نعم. قل سأل: أنا أبيع بضاعة من البضائع، وبعض مدراء الشركات يقول أنا أشتري منك بشرط أن تعطيني فائدة إذا اشتريت منك، فما هذا؟ لا يجوز، هذه من الرشوة، أن يعطيه فائدة مقابل أن تشتري هذه الشركة، هذا موظف مؤتمن على الشركة، فلا يجوز له أن يأخذ فوائد من هذا المسوق، وإنما هذا ينصح لشركته وهذا يبيع دون أن يعطي فوائد لبعض هؤلاء الذين يتعامل معهم. قل سائل: ما هو الدليل على أن الاستعاذة بالمخلوقين لا تجوز؟ الدليل أنه ما دل دليل على جواز الاستعاذة بالمخلوق، العبادات توقيفية، فدل الدليل على الاستعاذة بالله، وكل ما ورد من العبادات لا يجوز صرفه للمخلوق، ولو لم يبح لنا الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه ما قلنا بذلك، فبقيت الاستعاذة لم تبح بنص صحيح، فلا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وإنما دلت الأدلة على الاستعانة به فيما يقدر عليه وعلى الاستغاثة به فيما يقدر عليه. نعم. قل سأل: إذا كنت في بلد أخاف على نفسي فيه من الوقوع في بعض الكبائر المؤدية إلى النار، فهل لي أن أخرج للجهاد دون إذن والدي؟ الجهاد لا يكون الخروج إليه إلا بشروط، وأولا لا بد أن تعرف هل هذا جهاد أو فتنة، لأن ما أكثر ما يقيم بعض الشباب بعض الفتن والقتال يقول جهاد ويخرج إليه، والخروج للجهاد من شرطه أن تستأذن الإمام ويأذن به والوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. بل قال العلماء: حتى لو أذن الوالدان فالجهاد فيهما مقدم على الجهاد مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب عليك الهجرة، إذا كنت في بلد تخشى على نفسك الفتنة يجب عليك الهجرة إلى بلد طاعة، وأن تستأذن الوالدين وأن تخرج معهما فرارا بدينكم من ذلك البلد. قل السائل: هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون على المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عامة الصحابة كانوا يصلون على من مات ممن أظهر الإسلام في المدينة، وكان حذيفة أسر النبي صلى الله عليه وسلم له بأسماء المنافقين، فكان عمر شديد الحرص وكان لا يصلي على رجل لم يصلي عليه حذيفة، وهذا من حرصه. وأما بقية الصحابة فكانوا يصلون على كل من أظهر الإسلام، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمن أظهر الإسلام في المدينة، أنهم كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين، فيورثونهم ويرثون أقاربهم ويصلون عليهم. وأما حكمهم في الآخرة فالمنافقون في الدركات السفلى من النار، لكن من أظهر الدين قبل منه ما أظهر ولا يشكك في نيته. نعم. قل سأل: أطلب منكم إعادة معنى الاصطفاء والاختيار. الاصطفاء قال العلماء هو أخذ الصفوة من الشيء، والاختيار هو اختيار خير الأشياء، فالاختيار هو اختيار خير الأشياء، والاصطفاء هو أخذ صفوة الشيء. نعم. قل السؤال: إذا قام الإمام من الركوع قبل أن يركع المأموم فهل على المأموم شيء؟ نعم، عليه أن يركع ثم يرجع ويتابع إمامه. نعم. قل السؤال: ما حكم السلام على غير المحارم؟ السلام الذي يطلقه الناس قد يقصدون به المصافحة وقد يقصدون به إلقاء السلام، أما المصافحة فمحرمة، أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كان هو كبير أو صغير. وأما إلقاء السلام فتكلم العلماء فيه وقالوا أنه لا ينبغي للرجل أن يسلم على المرأة إذا مر بها في الطريق، ومنهم من قال إن النصوص عامة في سلام الرجال على النساء، والرجال بعضهم على بعض والنساء بعضهم على بعض، ومنهم من فصل قال يسلم على الكبيرة دون الصغيرة، ومنهم من قال يسلم إن لم تكن فتنة. هذا السلام باللفظ، وأما المصافحة فإنها محرمة. نعم. قل سائل: ما فائدة فعل ابن عمر رضي الله عنهما في ذهابه إلى القبر إذا قدم من سفر وسلامه على الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الحي لو كان داخل حفرة ونودي لم يسمع النداء؟ كان ابن عمر يفعل هذا، وكان هذا مما يفعله ابن عمر، قيل أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كان قيل أنه كان فعل هذا بعد موت والده، وكان يسلم على والده، والأب له اختصاص بالزيارة. وعلى كل حال فهذا كان اجتهاد منه، كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا الفعل، لكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. قل سأل: هل يجوز الرمز للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان المدرس يملي وأخاف أن يفوتني من ذلك شيء؟ لا، ما ينبغي الرمز، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المشروعة. قل سائل: ما سر وصف العرش مرة بالعظيم ومرة بالمجيد ومرة بالكريم؟ هذه صفاته، وصف الله بأنه مجيد وأنه عظيم وأنه كريم، فهذه من صفات العرش. نعم. قل سائل: بعض الدعاة في بلادنا يدرس النساء غير متحجبات بحجاب شرعي وليس بينه وبينهن فاصل كما وقع هذا كثيرا عندنا، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن يتجنب طالب العلم هذه الفتنة، وأن يدرس النساء، خاصة الآن مع وجود الوسائل المكبر، ويمكن عن طريق التسجيل يتسجل الدروس، يسمعنا الدروس، فالحمد لله كثرت الوسائل.